بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الإمام البخاري رحمه الله قال: أقول في توحيد الله وحده إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء مثله ولا شيء ولا إله غيره قيم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يبي ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا هم ولا يشبهه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حال راضح بلا منة مميت بلا مقاطع باعث بلا مشقة هذا لكتابه قديما قبل قلبه لم يهدر بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته وكما كان بكتابه أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قلنا في المرة الأخيرة عند قوله ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. قال بعدها له معنى الربوبية ولا مربوط ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشاء. أما قوله له معنى الربوبية ولا مربوط معنى الخالق ولا مخلوق سبق أن تكلمنا حول ذلك أن هذا تحصيل لحظ ما سبق أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفاته أولا وأبدا ليس بعد الخلق استحق واستفاد اسم الخالق على سبيل المثال ولا بعد إحداث البرية استفاد اسم الباري أيضا على سبيل المثال وهكذا سائر صفاته الفعلية والجارية منه سبحانه وتعالى في خلق أو التي أثرها يظهر منه سبحانه وتعالى في خلقه فهذه الصفات قديمة النوع وإن كما سبق فإن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات قبل وجود أثرها في المخلوقات هو خالق اسمه الخالق ووصفه أنه خالق ولو في كل المخلوقات وهو سبحانه وتعالى سميع واسمه سميع وإن لم توجد المسموع وهكذا كل صفة لها أثر في المخلوقات سواء الفعلية أو غير ذلك لذلك هنا الكلام تحصيل حراسه لما سبق له معنى الربوبية ولا مربوط ومعنى الخالق ولا مخلوق ما قال في الشرح تعالى موصوف بأنه رب قبل أن يوجد مربوط وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق في كلام الكذب والبدع الذين وصفوا الله عز وجل بالنقص فجعلوه غير موصوف بمثل هذه الصفات لو ليس اثر السجود فاذا فهو ليس له هذه الصفات او اذا لم تكن مخلوقات فلا يوصف بانه خالق اي سمى خالق اعوذ بالله من ذلك فسبق الكلام بمعنى قوله وكما انه محيي الموتى بعدما احيا حق هذا الاسم قبل إحيائه ذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه قال يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائه بل قبل وجود الموتى بل قبل وجود الموتى أصلا فهو موصوف بأنه محيي الموتى قبل وجود الموتى وقبل وجود المخلوقات هو محيي الموتى فلما خلق المخلوقات وقبل إماتة الموتى هو موصوف كذلك بأنه يحيي الموتى. أن صفاته سبحانه وتعالى ذات أزلية لا أولية لها، كما أنه لا أولية له سبحانه وتعالى. أول هي الصفات سبحانه وتعالى، كذلك صفاته لا أولية لها. كان بعضها حالف نوعي، يعني يكون أثره في المخلوقات في وقت دون وقت، هذا لا يمنع أنه موصوف بذلك قبل وجود هذه المخلوقات التي يظهر أثر الصفات فيها. لذلك قال يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه يحيي الموتى قبل إحيائه، ذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم. قال تقدم تقرير أن الله تعالى لم يزل عن ما يشاء. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى ذلك بأنه على كل شيء قدير، كل شيء إليه فقير، كل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه جملة عظيمة في هذه العقيدة فيها معاني سبق التعليم عليها، وهي أعيدت هنا من باب التأكيد. فيها معاني كذلك جديدة، وتذكر لبيان أيضا جوانب وقضايا عظيمة تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. قال ذلك بأنه على كل شيء قدير. قال في الشرح ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل تحقيق. الكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من الفرق يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. الشارح أبو العز بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى يقول أن هذه الكلمات من الصحابة إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل، قدر كذلك التنبيه على ذلك. وصفاته في الأزل قبل خلقه، يعني قبل وجود الله، هو سبحانه وتعالى موصوف بصفاته قبل وجود المخلوق. قال والكلام على كل وشمولها وشمول كل لمقاطع كل مقام بحسب ما يحتف به من الفرائض يأتي في مسألة. وبالشارح بيشير أيضا إلى ذكر المصنف ذكر الطحاوي لكلمة كل في عباراته المذكورة. قال ذلك بأنه على كل شيء، كل شيء إليه وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الشارح عبر على عبارة لفظ كل تنويه، وقال أنه سيتكلم عنها بالتفصيل في بحث صفة الكلام. لكن هنا أيضا لا يمنع أن نذكر عبارة مجملة حول ما أشار إليه الشارح هنا قوله والكلام على كل، أي على لفظة كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من الفرق. كل العلماء يقولون لفظة كلمة أكثر الكلمات تعبيرا عن العموم والشمول، ولذلك يسمونها لفظة تدل على العموم و تدل على الشمول، بل يقولون هي من أعظم الكلمات التي تدل على العموم والشمول، يعني أنها تشمل كل أفراد المذكور في الكلام، كل أفراد المذكور في الكلام. يعني لو قلت أنا مثلا جاء إخوة مسجد أم القرى، هذا يعني أنني أريد أن أبين أن كل إخوة المسجد جاءوا. كل تفيد عموم وشمول، فهنا يقول الطحاوي ذلك بأنه على كل شيء أشياء. إن الله سبحانه وتعالى يقدر على كل الأشياء، يشمل أفراد كل شيء. قال وكل شيء إليه، وكل الأشياء هي إليه. كل هنا لفظة في الكلام تدل على العموم على مطلقه. كانت كلمة كل تستعمل أحيانا وإن كانت من أفضل العموم، لكنها أحيانا لا تدل على العموم المطلق، لا تدل على العموم المطلق، بمعنى أنها قد تدل على عموم مقيد في وقت من الأوقات، لا تدل على عموم مطلق في وقت من الأوقات، لكن هي في الغالب إذا وجدت تدل على عموم مطلق. وكما ذكرنا يعنى بالعموم المطلق يعني شمول أفراد كل المذكور، شمول أفراد يعني كما ذكرنا. فقلت أنا جاء كل أهل شارع مكة المكرمة الحفل إلى أقصى كل المذكور، لم يتخلف منه أحد، ذلك لأنه على كل شيء قدير، لأن الله سبحانه وتعالى قدير كل شيء. يذكر في الأشياء أفراد الأشياء كلها، لا يتخلف عنها فرد. لذلك فهذا هو المشهور في كل، لها كلمة ولفظة تدل على العموم والشمول، إلا أن ذلك ليس على أحيانا تأتي كل مقيدة فتفيد العموم أي نعم، لكن العموم طيب بإذن الله. لما حصل المضارة بين الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبين طائفة من أهل البدع من المعتزلة القائلين بخلق القرآن، قائلين بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، حصل المضارة عند الأمين الإمام أحمد جالس والطائفة الأخرى أخذوا يحدثون الإمام أحمد، قالوا له الإمام أحمد ما تقول في كل؟ أليس كل كله على العموم المطلق تدل على العموم؟ قال قالوا أليس الله خالق، الله خالق كل شيء؟ قال بل. قالوا أليس القرآن شيء؟ قال بل. قالوا يا القرآن الشيء ولا مش شيء؟ القرآن شيء؟ طيب مش ربنا خالق؟ الله خالق كل شيء؟ قال بل. قالوا يا القرآن شيء؟ قالوا القرآن مخلوق. وهذا من جهلهم طبعا، كما أحمد جبل قال لهم هذا خطأ كبير منه، فكنتم من العرب إنكم لو كنتم من العرب لعلمتم ذلك، لعلمتم ذلك. فبين لهم أن كل ليست بكل الأحوال تأتي على الإطلاق، إنها تشمل العموم بكل أفرادها. قال لهم أليس الله قال في القرآن في قومها تدمر كل شيء بأمر ربها؟ قالوا بل. قال هل دمرت السماوات؟ قالوا لا. قال هل دمرت الأرض؟ قالوا لا. قال هل دمرت غير عاد؟ احجبه قال الله عنها تدمر كل شيء، كل شيء دمرت، هي دمرت كل شيء فعلا. قال المقصود هنا العموم المقيد اللي هو مقيد بمن؟ فعلا بين لهم ان كل الشرط نفي بعموم مطلق، تاتي بعموم مطلق وتاتي بعموم مقيد، وذلك هي العباره اللي يشير اليها المصنفات والكلام على كل على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، هذا ما يحتف به من القرائن. إذا نستطيع أن نقول هنا ولو تنبيه أن كل من أفضل العموم أي نعم، لكنها ليست في كل الأحوال تدل على العموم المطلق. لكن هنا في كلام الطحاوي أراد أن يبين أن هذا عموم مطلق، ذلك لأن الله على كل شيء قدير، كل شيء فشمل أفراد الأشياء كلها. طيب ما يمكن ينفع نمشي لكلام التحرك بشكل لأننا لما ذكرنا كلام العلماء في العموم المقيد النجاة لابد من تحت قرينة تدل على انه مقيد. القرينة في الآية اللي ضرب بها مثلا الإمام أحمد الواقع، الواقع هل حصل فعلا تدمير الكون كله؟ لا ما حصلش خلاص. يبقى كل هنا كان مقصود بها ايه؟ عموم مقيد. يبقى اذا لابد من قرينة تدل على ان المراد هنا عموم مقيد. يبقى لو ما لقش القرينة يبقى كل الألفاظ العموم ايه؟ الشامل. قال ذلك بأنه على كل شيء. قال الشارح وقد حرف المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير. قالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، أما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عنده. أعوذ بالله من هذا بحث العراق ربي كان قضايا أولا. قال وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له. هذا في ذلك يشعر بماذا؟ يجعلون الله لا يقدر على بعض الأشياء. قال وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها. أعوذ بالله من هذا القدر، وذلك لأنهم تبرين لأنهم قدرين، وذلك لأنهم قدرين. فقال وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها. عندهم المعتزلة يقولون إن هو قادر على ما هو مقدور له. ليه؟ لماذا؟ لأن أفعال العباد ليست في مقدورهم، لأن أفعال العباد عندهم تنقسم إلى قسمين، إلى خير وشر. والمقدور عليه لله هو الخير، أما الشر فهو من أفعال العباد ليس في مقدور الله، والله لا يعلم إلا بعد وقوعه من العباد. حبهم هذا ضلال، وكما ذكرت الكلام عن القدر وياتي أيضا في محلين الكلام حول هذه الحالة، وهم يقصدون كما ذكرنا أن العباد أفعالهم في الخير والشر، أفعال الشر لا لأنها من خلق من؟ من خلق العباد، من خلق الناس، من خلق المخلوق. وهم يظنون بذلك أنهم ينزهون الله عز وجل، إن ربنا هو الخير، لكن هم الجهل الذين يستدلون بنفس الآيات التي يحتجوا بها عليه، كقول الله تعالى في الآية التي نظروا بها اليوم الله خالق كل شيء. طيب خالق الخير وخالق الشر وكما تعلم. لهم اختلفوا فيما بينهم. قال سبحانه وتعالى هل يقتل على مثلها ام لا؟ هل يقتل على مثلها؟ طب قبل ما تقول دي مما يعني جانب الافعالين المحفوظين انهم ينفون خلق الشر عن الله سبحانه وتعالى، طبعا ان هذا تنزيها لله تعالى. لما هم يرون على البسطاء والذين لا يعلمون، ولذلك يرتدي اثر ذلك ربما في بعض عبارات العامه من الناس أثر، لكن لا هو اعتقاد. إن العوام الحمد لله أكثرهم إلا أن يكونوا جميعا يعني سلموا من هذا الباطل الذي هو من أثر كلام الفلاسفة في الأصل. بل أحيانا بعض الناس يقولون ربنا ما يجيبش حلوش، ولكن ربنا بيعمله، إذا ربنا ما يجيبش حلوش، ربنا ما بيعملش حلوش. كان يقصد على الله كلها ممدوحة الخير والشر، هذا هو اعتقاد أهل السنة، له الخير وله الشر. هو سبحانه وتعالى في خلقه للأمرين فعله خير سبحانه وتعالى. ممكن يكون المقصود من كلام هذا الإنسان إيش؟ لا ربنا خلق الشر. العوام اللي فكرت أصلا في المسألة دي، لذلك فإن المعتزلة وأهل البدع كانوا هذه قضية عظيمة عندهم، نظروا فيها وأصروا عليها وصارت عندهم يعني مشغلة. ده سائر والعياذ بالله، ده حال سائر أهل البدع. والعياذ بالله عندهم عند السلاطين طمع، والعياذ بالله هذه طالما انه خصوصا حال لما يكون في طمع من سلطان أو من السلطان، ويبدو أن قد يجعل القضية التي تعجب السلطان هي شنو؟ الشاب يقوم وينام عليها ويتكلم فيها ليل نهار ما يقولوش شنو هذا؟ ليه؟ لأن يعجب السلطان الحكاية. زي أحد المعتزلة قال مثلا الشيخ الله دخل على السلطان وعنده عالم من علماء أهل السنة، أراد أن يستفز هذا العالم من علماء أهل السنة أمام السلطان. السلطان بيقول بكلام كما الشاب ربنا ما يخرجش الشر وربنا ما يجيبش الخير، كلام الله اللي هو على البسطاء. أراد أن يستفز العالم السني اللي قاعد عشان يفلح الموضوع، يوم يقول له بص قدام يقول خاف عبد كان لو قال هو. لما دخل فقال سبحان الذي تنزل عن الفحشاء سبيل ما يقول كده سبحان الذي تنزل عن الفحشاء، كلمة في الغالب لما تعدي كده كلمة حلوة شفت، لكن العالم فاهم وعنده عايز يقول ان ربنا لا يقدر على افعال العباد وانه لا يخلق الشر ولا يخلق افعال العباد في الشر، فقال سبحان الذي هو على كل شيء قدير. بس خلاص كلمة عظيمة ما دخلوش في المشاكل مع السلطان برضه. سبحان الذي هو على كل شيء قدير فهو وليعلم الله المهتدي. قال واما اهل السنه فعندهم ونحن لسه فوق قال وقد حفظت المعتزله المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، قالوا انه قادر على كل ما هو مقدور له، واما نسوء افعال العباد فلا يقدر عليها منه وهذا الباطل. قال وكما قالوا هل يقدر على كل فنبأوا فيما بينهم هل يقدر على مثلنا أم لا؟ يعني هو لا يطلق أفعال العباد اللي هي الترجمة اللي هي أنه طب هو واحد يخلق هل يقدر ولا لا؟ شوف الفلسفة قالوا إن ربنا ما يخلقش أفعال الشر العباد، وبعدين عملوها مسألة بإيه؟ افتراضية كلامية، قال طب لو هو عايز يخلقها يقدر ولا ما يقدرش؟ إذا الضلال هو ده دي طريقة أهل الضلال يبني على باطل ويصير يعمل إيه؟ يفرع على هذا الباطل. قال لو كان المعنى على ما قال فكان هذا المنزلة أنه قال هو عالم بكل ما يعلمه خالق بكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها. فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء، نعوذ بالله. سلبوا صفة كمال قدرته لأنه معلوم غير قادر على كل شيء، قادر على ما يقدر عليه فقط. إيه اللي هو يقدر عليه؟ يقدر على أشياء ولا يقدر على أشياء، إلا اللي يقدر عليه مثال أفعال العباد في ذلك. الشهرون الله قادر على ما هو قادر عليه، ولا يكون على كل شيء قدير. نعوذ بالله. استعذ منك فلان. الآيات في القرآن هي القراءة الثانية فيها والله على كل شيء قدير وتعرفها عرفها والعياذ بالله من شدة يعني القرآن الذي كان بسبب هذا التحريف صار يتمنى زوال بعض مواضع من كلام الله في القرآن، صار يتمنى زوالها، يقول الوقت لو أن هذا الموضع غير موجود في القرآن زي مثلا زي الراجل بتاع اللي كان يضربه يقيم عمرو بن عبيد، قال له احد الفلاسفه ماذا كان يفعل محمد لو اسلم ابو لهب؟ ماذا كان يفعل محمد لو اسلم ابو لهب؟ ريح الحيوان قلت يومها لو قشطت هذه الصوره من القران، تريد ان تشرع القران هذا لاجل الجهل والطمان. ولهذا الثاني يقول له لو كان لها اسلم كان يا محمد السورة اكثر تقول لو لها فين في النار وكان في واحد فيه ده لو اسلم مش هيسلم، انه الثاني ولهذا الله مضطرب في باب الخطر مضطرب في باب افعال يعني في باب صفات الله سبحانه وتعالى مضطرب طبعا مش عارف ايه، فعشان يتخلص من الحاله يقول ايه وددت لو انها تشرب من الوحي زي غيرهم قال وددت لو ان كلمة استوى قشرا من الفرس. وآخر يقول بخشل وددت لو أن هذه الكلمة كانت استونا كده صراحة عملهم حيرة لأنهم عايزين يجعلوا صفات الله ويجعلوا أن عقيدة الله على وفق ما كل عليه عقلهم الفاسد الذي أرى وفشل بسبب كلام الفلاسفة وكلام أهل السنة لهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا كل ممكن فهو مندرج في هذا يعني أن الله قادر على كل شيء كل ما حتى يقتنع عقله أنه ممكن والله قادر عليه ولكن ما يكونش كمان غير ممكن والغير ممكن لا يعني الكلام مش عقلي الكلام مش عقلي مش كده غير ممكن شيء ايه غير مقبول اصلا غير مقبول اصلا فلو اما المحال الذي اما المحال الذي مثل كون الشيء الواحد موجودا معلوما في حال واحده وهذا لا يحتمل كده ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا في اتفاق العقلاء ومن هذا الباب خلق ذكر مسيح ويحلال مسيح وامثال ذلك عند المحقق فهل اهل السنه يقول بعد من هذا الباب ان هو باب الغير ممكن الغير ممكن مثل هذا خلقه مثل نفسه اي واحد هو في اتباع الظن بيقول مش عارف من كام سنه طبعا طرح سؤال على المسلمين في لبنان من باب الحوار أول المسلمين يؤمنون بالله مش كده؟ طيب نقول للمسلمين هل يستطيع الله أن يخلق ربا مثله ولا لا يستطيع؟ كم الشيطان هل يستطيع أن يخلق ربا مثله أو أكبر منه؟ هو كده هل يخلق ربا أكبر منه إذا خلص؟ إذا لما هو إيه؟ هو إيه؟ ما ينفعش لو مجموعة أو يخرج منهم إذا ما ينفعش كده على مسألة اتكلمنا فيها كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فالخلاصة يعني إن الشيطان يلقي على هؤلاء الشبهة بدلا من أن يقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة لا يسترسلون معه وإيه يقول يختار افتراضات خيالية غير زي الحال زي ان هو يفترض شيء اصلا لا يصلح ان يفترض زي يفترض وكون الشيء الواحد موجودة ومعدومة ايه اللي بقى؟ عايز حاجة موجودة ومعدومة يتناقض ما ينفعش اللي بيقول ايه؟ زي افتراض ان يخلق مثل نفسه سبحانه وتعالى ايه الكلام اللي بيقول ايه؟ او يقدر على إعدام نفسه لا يوجد نفسه كلام عجيب جدا انت بعد طبعا من هذا الكلام الحمد لله الذي عافانا وإياه فهذا كل نتيجة الفلسفة غلط المتكلمة و يعني في الحقيقة والله يعني كنت أكرر دائما العبارة يعني كان دائما يقولها لي شيخنا القوم الشيخ رحمه الله تعالى كان دائما يقول لي هي عظيم جدا لكن الحقيقه دراسه الكتب الاخرى اعظم كتب التوحيد الاخرى اعظم لماذا؟ لانه كثره مسيره المتكلمه في الرد عليهم بعض الناس من المسلمين مسوخ ممكن تتلخبط والله طب المقصود يعني ان هذا الامر كله بسبب فساد هذه العقول قال هذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة الثامنة إنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادم على كل شيء ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء هذا أصل الذي يؤمن بربوبية الله العامة الثامنة هو الذي أن الله سبحانه وتعالى قادم على كل شيء وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولو إنما تنازعوا في المعدوم الممكن في المعدوم الممكن حاجة ثانية لها كان يخاف الحمد لله هل هو شيء أم لا؟ كل ممكن هل يسمى شيء؟ وأفتح معدومة ليس بشيء طيب المعلوم ليس شيء متخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبره. أي نعم المعلوم ليس شيء متخارج، لكن عند الله تعالى شيء، عند الله تعالى شيء، هو معلوم بالنسبة له لكن عند الله شيء. قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، زلزلة الساعة موجودة دلوقتي ولا معلومة؟ شيء معلوم ولا موجود؟ معلوم، معلوم مش موجود خالص، لكنه يسمى عندنا شيء باختيار الله له. إذا زلزلت الساعة مش موجودة الآن معلومة لكنه شيء، شيء أخبرنا الله عنه، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، يعني مش في العالم الموجود، مش في العالم الموجود كده. فقال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، انه يعلم الشيء. قال له سبحانه كيف انه يعلم الشيء قبل وجوده، اللي هو بالنسبه لنا احنا ايش؟ عدم، لكن هو سبحانه وتعالى علم ويعلمه. ولذلك قال انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، تكن شيئا يعني عند الخلق وعند المخلوقين في عالم الخارج ليس شيء، لكن عند الله شيء. اي لم تكن شيئا في الخارج وان كان شيئا في علمه تعالى. قال تعالى الأمر على الإنسان حين من الذهن لم يكن شيئا مذكورا، نعم أتى على الإنسان زمن من الذهن لم يكن شيئا مذكورا، لكن كان شيء عند الله سبحانه وتعالى. قال وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى هو السميع البصير رد على المعطل، كلام واضح. الآيتين دول في الحقيقة ملخص مسألة ليس كمثله شيء رد على المشبه، أن الله لا يشبه الأنام، لا يشبه الأنام. قوله تعالى هو السميع البصير رد على المعطلة الذين لا يزال يجعلوا لله اسما أسلوبا، لا، هذا دليل على أن الله له أسماء وله صفات. قال هو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وان كان يوصف لانه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، فلا يلزم اثبات الصفه تشبيه، اذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. يعني مجمل لما سبق تفصيل عليه كثير جدا، دليل عليه التفصيل ان الله تعالى وصف المخلوق باوصاف، وصف نفسه باوصاف تشترك في الاسم، تشترك في الاسم لكنها تختلف في الوصف. نفسه سميعا وسمى المخلوق سميعا، سمى نفسه بصيرا وسمى المخلوق بصيرا، فكان الاسم يشترك لكن الصفة تختلف، وإن كان المعنى في الصفة واحد لكن كل الصفة اختلف. الله يسمع والمخلوق يسمع، الله تكلم والمخلوق لا تكلم، لكن لكل كل صفة تختلف عنها. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا أنفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه، فأنصحهم لأمتي وأصلحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ننفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يجب له وما يمتنع عليه، يجب لله وما يمتنع على الله سبحانه وتعالى، ان يكون مما يمتنع الله من ذلك؟ الظلم، النسيان، النوم، السمع، الغفلة، وهكذا. صفات ايه؟ صفات الجن، صفات الحلم. قال: وما كان ربك نسيه، وما ربك وما كان ربك بظلام للعبيد، وهكذا. قال: وانصحهم بامتي، وانصحهم، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو انصح الخلق لامتي، وافصح الناس تعبيرا، اقدرهم على البيان. فالأهل البدع من الجهمية والمعتزلة هؤلاء أساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أشد الإساءة، أنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بما يقولون بأنه لم يفصح ولم يبين لأمته الحق، فتركهم عن تركهم لا يفهمون حتى جاء الجهمية وجاء المعتزلة وبين لهم أن السميع هذا مجرد ألف لام سين ميم ياء عين حروف ليس معناها كما تفهمون يا عرب. جميع يعني له سمع، لا لا، بصير يعني له بصر، لا لا. فهؤلاء طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أي إنسان يسمع إنسانا يقول عن غيره أنه يسمع يفهم أنه يريد أن يثبت له صفة السمع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ماذا هو ذلك. ثم جاء هؤلاء فقالوا: لا لا، هو أخبر عن الله أنه يسمع ليس كسمع المخلوق. طيب كويس، يعني سمع يليق بجلال الله لا يسمع. لماذا؟ لأن سمع المخلوق لو أثبتنا سمعا لله شبهناه بالمخلوق، والله قال: ليس كمثله شيء. سمع لله يستعمل بجلال ضد المعنى المقصود تماما في القرآن. ومن جهلهم أنهم تقلوا او تغافلوا واهملوا النظر في بقيه الايه نفسها، بقيه الايه نفسها. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واحد منهم المسؤولين الامام رحمه الله تعالى طبع على واحد من الامراء في فخذ الكعبه ويكتب على الكعبه على ستار الكعبه ان يكتب عليه: ليس كمثله شيء وهو العليم الحكيم. هو الجهل برضه ظن المستمع البصير دي هي اللي المشكله. طب هو العليم الحكيم ما فيهاش مشكله علم الكلام؟ اما هو العلم ده موصوف بها برضه مين؟ المخلوق. والحكمه موصوف بها المخلوق. لكن هذا حال اهل الضلال، تجد الواحد فيهم مضطرب وينقض نفسه بنفسه، ينقض نفسه بنفسه. قال: اذا وصف، قال: ولنمسك عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به، اعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتلئ عليه، وانصحهم بامتي وافصحهم واقضاهم على البيان، فانك ان نفيت شيئا من ذلك كنت تافعا بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: واذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال معاذ بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. كلام رائع. يعني الإمام رحمه الله إمام حال فقيه، حال فاهم سديد، إن هو يمكن أن يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وشرك يوم الذي له اهل البدع يوم قال معين بن محمد: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ويحتجون بها على من؟ اهل السنه. لان عندهم اهل السنه بيقولوا ان ربنا سميع وكده تشبيه لله بالمخلوق، مش كده؟ لا يكفر لله بالايمان. وقال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. الرغم من الايه؟ من ممكن التمييز يستعملوها. قال: ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. واللي هيجحد بفضل الله يقول: هو السميع ولا بصير ولا غير من الصفات فقد كفر. ليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها في كلامه، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. اذا وصف نفسه بهذه الاوصاف ليس هذا تشبيه، لأنه هو الوصف نفسه، وهو القاعد نفسه ليس كمثله شيء. قال رزاق في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوفق من النفي والتشبيه ذل ولم يوصف بالتنبيه. اي بعد قال: وقد وصف الله تعالى نفسه بان له المثل الاعلى، فقال تعالى: في الذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى. الكلمه هنا بمعنى جزئيه يبين فيها معنى المثل الاعلى من خلال بيان ان الله وصف نفسه بانه له المثل الاعلى، فكيف تنفون عنه ما تثبتونه له مخلوق؟ فهل هذا يتفق مع اقراركم بان الله له المثل الاعلى في القران؟ في خلق القران له مثل الاعلى. طيب هؤلاء الذين عطلوا صفات الله هل جعلوه له المثل الاعلى؟ ما جعلوا ذلك لله تعالى، بل نفوا عنه وجعلوه سبحانه وتعالى حاشاه. سبحانه وتعالى هذا لا مما بعد، وقال جعلوا له مثل السوء. فلازم ليه؟ مثل السوء هو المثل اللي فيه نقص، وصف اللي فيه نقص، كما وصف الله المخلوق. قال للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى. الذين لا يؤمنون بالاخره موصوفون بمثل السوء لان فيه نقص وجهل وغيره، اما هو سبحانه وتعالى موصوف بالمثل الاعلى. وملخص الكلام الذي سياتي ان المثل الاعلى هو الكمال المطلق لكل ما وصف الله به نفسه. اي وصف وصف الله به نفسه فله فيه كمال المطلق. ان قال سميع فهو له صفه السمع على اكمل هذه الصفه، كمالها المطلق. ان قال بصير فله صفه البصر على كمالها المطلق. ان قال عليم فله صفه العلم على كمالها المطلق، وهكذا. فله المثل الاعلى في هذه الاصل. قال: وقال تعالى: وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. قال: فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأحذاره المشركين. مش هو مثل ما فعل هؤلاء الجهمية والمعتزلة وأصلحهم الله، جعلوا النقائص لله والكمال للمخلوق، نعوذ بالله. قال: فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأحذاره المشركين وأمثالهم. وأقوى أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده من سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الاعلى. هو الكمال المطلق المتضمن للامور الوجوديه والمعاني الثبوتيه. هو الكمال المطلق، تامل العباره، هو الكمال المطلق المتضمن للامور الوجوديه والمعاني الثبوتيه، اي كل ما ثبت لله عز وجل، التي كلما كانت اكثر في الموصوف واكمل كان منها اكثر واعلى من ذلك، يعني حتى في عالم المخلوقات. يقولون ان الانسان اكمل المخلوقات وصفا، اكمل المخلوقات وصفا. لماذا؟ لانه اكثر المخلوقات صفات، اكثر المخلوقات صفات. المخلوقات الاخرى تجد فيها نقص عن الانسان، يعني مثل ذلك بعضهم مالوش عقول مالوش عقل، وهذا الغالب ان لم يكن هو تقريبا المفترض في كل المخلوقات دون الانسان. وتجد فيها النقص، تجد فيها الجهل، وتجد فيها الذل، وتجد فيها وتجد وتجد ونحو ذلك من صفات النقص. فكان الانسان احسن مثال في المخلوقات، احسن مثال في المخلوقات. لماذا؟ لان كل ما زادت صفاته كل ما علي لما زاد الانسان صفات طيبه، او كل ما زاد الشيء صفات طيبه كل ما زاد في درجاته او الثبات. لو نزلناها تاني في المخلوقات للسلع والاشياء، لو جيت انت جبت البضاعه الصينيه اشهر، جبت البضاعه الصينيه وجبت البضاعه الثانيه كمان، هتجد ان اليوم احسن اوصافا الايمان لان اوصافها اقوى، فبالتالي هي اكمل منها صفه واكمل منها درجه. وهذا هذا المثل طرح معلومه الله سبحانه وتعالى له المثل الاعلى. هو سبحانه وتعالى المستفاد قلب وله الكمال المطلق وله كل صفات الحمد سبحانه وتعالى. ولذلك كان سبحانه وتعالى موصوف بالمثل الاعلى. قال لما كانت صفات ربي سبحانه وتعالى اكثر واكمل كان له المثل الاعلى وكان احق به من كل ما سواه. بل يستحيل ان يشترك في المثل الاعلى المطلق اثنان لا يصلح ان يشترك في المثل الاعلى المطلق اثنان. ما ينفعش المثل الاعلى لازم ايه؟ لازم متفرد هو عشان هو المثل الاعلى. قال لانهما ان تكافا من كل وجه لم يكن احدهما اعلى من الاخر. وان لم يتكافا فالموصوف به احدهما وحده فيستحيل ان يكون لمن له المثل الاعلى مثل او نظير. قال واختلف عبارات المفسرين في المثل الاعلى ووفق بين اقوالهم بعض من وفقه الله وهداه. يقول ووفق بين اقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، يقصد انه هناك من العلماء من وفق بين اقوال المفسرين لقول الله تعالى وله المثل الاعلى. فبيدعي كل وفق بين اقوالهم بعض من وفقه الله وهداه. التقييم قد يكون وضع قريب لانه وضع هذا الكلام المكتوب الى دلوقتي بسبب الصواعق المرسله لابن القيم. وبعدين بعضهم بيقول ان تضليل الامام ابو العز الحنفي الى ابن القيم ما صرحش. يقال ان هو كان في كتابته العقيده المتكامله له انه كان بيتخفى خصوصا ان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله كان من يعني شيوخيه وكان ممن ينقل عنه، فكان الشيخ الاسلام مضطهد ويسجن وكذا وعليه. فهو ابن القيم بالنسبه له كذلك نفس الايه؟ العنوان. فلو ذكر اسم ابن القيم هيبان مين؟ يخلف قال فقال المثل الاعلى يتضمن الصله وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها. قال وعباده الرب تعالى بواسطه العلم والمعرفه القريبه من قلوب عابدين. ولكن قبلها معنى كلام المفسرين في المثل الاعلى. قال فهنا امور اربعه. اول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العباد او لا. وهذا معنى قول من فسرها بالصفات الاعلى الصفات العليا اكمل الصفات. وده اول تفسير لحد اول كلمه. الثاني وجودها في العلم والشعور وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنهما في قلوب عابدين ولكن المثل الأعلى في قلوب عابدين ذاكرين. هو المثل الأعلى في قلوبهم إن معرفته وإكره ومحبته وجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه له المثل الأعلى في قلوبهم في هذه المعاني التوكل عليه والإنابة إليه. وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشرك فيه غيره أصلا بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في نفسه. وهذا معنى قول من قال من المفسرين ان معناه اهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه واهل الارض كذا وقد به المشرك واعطاه من عصاه ولا يذمون من ذهبه. فاهل الارض معظمون له مذلون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى واهل من في السماوات والارض كل له قام. ولذلك هذا المعنى تستطيع ان تلخصه في عباره ان هناك احيانا بعض الناس يعني في احوالهم اذا اعجلهم الامر يقول هذا الشيء لا يقبل عليه الا الله. كلم كده بتعبير زي كده فحلوا به ما لأنه في قلبي قد ترسخ أن المثل الأعلى في كل شيء هو لله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، الذي يدرج معه عمل. ولو أن الإنسان أراد قرب إلى ربي سبحانه وتعالى الرحيم الغفور. من الممكن أن أقرب بالصلاة كده أصلي يبقى الذكر اللسان نحو ذلك إن هذه الفاعلة ربما للزواج أو ليس الزواج معها عمل لكن للقلب معها عمل كثيرة. قصة استخدام الأفعال مختلفة أليس كذلك؟ يعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يعرف ويرضى ويغضب ويحب وكذا، كل هذه الصفات تعامل معها تعامل قلبي تعامل قلبي. وإن كان الزواج ليس معها عمل لكن من بيان أو من إيجاب لماذا جعل في قلبي أن تعتقد هذه الصفات سبحانه وتعالى وأن تتعبد لله بها وأنه موصوف بها. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيد له والإخلاص له، يعني ذات المعنى معناه محبة الموصوف بها من الصفات وهذا الموصوف بها إخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان والصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى له. أكثر الناس قوة في التوحيد والعقيدة والحب والإيمان أكثر الناس تعبدا لله عز وجل بصفاته وأسمائه. تتبع عبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. قال فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، يستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات كما سبق. يعملون الآية بالعكس ليس كمثله شيء فيقولون المخلوق سميع إذا الله ليس كمثله شيء إذا الله ليس سميع. أعوذ بالله من هذا الضلال. قال حتى أقوى هذا الضلال يعقيد هو أحمد بن أبي لؤاب القاضي أخص من كبار رؤوس المعتزلة في زمن يعني كم أحمد رحمه الله تعالى قال حتى أقوى هذا الضلال لبعضهم هو أحد من أبي لؤاد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. طيب الجماعة يجيب الآية يلحق الطائرة ويجيب دي ويحط دي قل والله واحد خلاص مات النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولوش قل عشان هو مات خلاص إذا كان يدير النبي بس قل أو ما تقول له يا جبريل أو يبدو بالوحي برضه يقول لك قل الله واحد كده الله واحد ما تقرا الآية بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد كده بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق قل لأن كان اتباع محمد ماذا يقول؟ فنعوذ بالله من هذا الضلال. كيف يعني الكفاح أو نحو ذلك؟ فدول كانوا علماء في الدين وصلوا لهذا الضلال من هذه الضلال من الضلال يقول له غير الآية ليس كان في شيء مستمع بسيط غيره خليها ليس كان في شيء وهو العلم الحديث بيان ان نسأل الله العفو والعافية. قال أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على سيدنا الكعبة ليس من بعد ذلك. قال عرف كلام الله بالقيام في وصفه تعالى كأنه السميع العليم فمن جهل من المسبق وإلا فالعزيز الحكيم أليس فيها صفات؟ كما قال الظالم الآخر جهل بن صفوان ولدت أن أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. لأن الاستواء عنده كما هو عند أهل السنة يدل على العلو على التوقيت. هو لا يثبت لله علوه هو بيثبت يقول سبحان ربي الأسفل هو رضوان من هذه الآية نسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت بحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. ذكر فائدة كبوية يعني حول المعنى قال في العوار تمثيل ولوه تمثيل ولوه. قال أحدهما أن الكافة صلة زينة للتأكيد. قال أوس بن حجر ليس كمثل كفر الغيث خلق يوازيه في القضاء كمثل يعني يقول المشاهدة يقول ليس كمثل الفتل ويسع ممكن يستطيع أكثر تعملها ليس مثل الفتل ومد شير ليس مثل الفتل ومد طبعا لكن الكافي عند العرب صلة زائدة تدل على معنى زائدة وإلا أحيانا يأتي في كلام العلماء كنت أستطيع أن يقول وهذه زائدة زائدة مش عارف كان زائدة محمد مش زائدة يعني معناها ملهاش لازمة مش حاجة في القرآن اسمها ملهاش لازمة أعوذ بالله ما مش حرف في القرآن إلا وله حكمة في وجوده في هذا المصدر ولكن علماء الاصطلاح في لغة العرب كده يعني جعلوا الآيات اصطلاحية يسمون هذه مثلا كافة يقولون هذه صلة زائدة صلة زائدة يعني تعطي معنى أقوى عم يعني مثلا الآية التي بين أيديها ليس كمثله شيء ممكن تبقى ليس كمثله شيء هتعطي معنى لكن المعنى الأقوى منها كلام العرب وبلاغة العرب وفصاحة العرب ليس كمثله شيء يمكن الكلام فيها دليل لتأكيد هذا المعنى ولعل مثلا منها قول الله سبحانه وتعالى هل من خالق غير الله ممكن تبقى هي المعنى لما يسلم يريد يراد من الآية طرح سؤال على المكذبين أنه لا خالق إلا الله فممكن تبقى الآية هل خالق غير الله مش كده هل خالق غير الله تبقى كده ممكن لكن هناك هو أعظم في بيان المعنى إن تأتي من هذه المفاهيم الجديدة للتأكيد ولبيان معنى أعظم وأقوى فلما تقرأها أنت هل خالق غير الله أقوى ولا هل من خالق غير الله أقوى طبعا في كلام العرب هل من خالق من دي تدخل زي على الكلام عشان تعطي معنى أقوى للمسلمين هو في الجزء الباقي هذا في عرب الحوثي يذكر ثلاث بنون للإعراب ثلاث بنون للإعراب ويربح الباقي الأول وهو الصحيح هو أن الكلام صلة زيادة للتأكيد على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا المسيح فنقول هذا أفعل الإنسان إذا أراد الجسم يقول شهادتين يغتسل أن يغتسل قبل الصلاة لا ينطق الشهادة أول أفعل ينطق الشهادة بالتوحيد ويثبت إسلامه يقول أشهد سمع ذلك فضل الله عنه مشهورة صحيح هو لما أراد أن يثبت قبل الصلاة الأولية قال تفعلون قالوا أنها تغتسل وتشهد وتصلي وكذا ثم يجب أن يكون الأمر ينتشر لا هذا يمكن بل صحيح من الإنسان ينطق شهادة كل الإسلام في الدنيا هم أولياء وهم أولياء الله خليج في اللغة هو الموالي المحب فالولاية في اللغة تشمل والنصرة والتوفير والمعاونة والنصح أكيد الدروس الولاء والبراء هذا كله يدخل في معنى الولاية والولي هو من ينصح ويحب ويوالي لك ويحبك وينصحك ويحترمك ونحن هذا هو الولي أما الولي لله تعالى فهو المحب لله المطيع لله سبحانه ينصح لدين الله الذي يعمل بدين الله يفعل ما يحبه الله تعالى يفعل ما يحبه الله تعالى ولذلك الولاية على المحيط ولاية عامة ويخص الولاية العامة يدخل فيها جميع المؤمنين الله ولي الذين آمنوا كل المؤمنين أولياء لله تعالى الولاية الخاصة يخبر عز وجل بشيء من ذلك من الخير ولا يشترط أن تظهر لهم كرامات ظاهرة لا يشترط بل قد يكون ممن هم أولياء لله تعالى ولا يعرف عنهم شيء بين الناس أقرب إلى من يعرف عنهم كرامات ظاهرة ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغضب ذوق العلم مدفوع بالأبواب أقسم على الله فأبى الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو لا حدش يعمل له اعتبار لا يعمل باب وإن يعني كان في حديث معناه أنه إنسان لا يعطى غيبة الناس يؤمنون على كتابة الأولياء الله لكن أقسم على الله إلا أبوها ولذلك فالولاية ولا عام ولا خصر والولاية والخلاص فهم مجموعة في قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. كما عرفه شيخ الإسلام غير من أهل السلف قالوا كل مؤمن تقي هو لله وليس وليس كما هو تعريف الصوفية السهل وإن شاء الله تعالى أخبرهم أن الولي هو صاحب القبر الذي له كرامات وشاع بين الناس ولم يكذب وغير هذا لا هذا يشترط إلا وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم سادات الأولياء ومنهم من لا يعرف له قبر ولا يعرف له مكان ولا تأمل ذلك فالولي هو من كان لله من التقي المطيع ويعرف بين البين العاطف يدخل يعني بين المعقول العاطف بين ولي المعقول عليها الاحتفاظ لا يدخل بها الا في نوع هو ما يسمونه بيوم الانتفاخ او البناء ولذلك فهو يكتم ان وصاحب قيل بنا يعني لا يقام عليه الحد ولا يقام عليها الحد لكن هو اهل البناء لماذا؟ لانه خالف الشرط وخالف ما المتفق عليه بس الحقيقه انا كلمه ان اقولها انا وان كنت اقول ان المعقول عليها الزوج لا يكفي المثال قول لا تجعل للعاطف فرصه للاختلاف بها في اماكن ليس هذا من باب من ان هذا حكم شرعي ولا يجوز لا هو يجوز لكن انا اقول له ان كنت تريد ان تختلف بها فلا معقول انا اقترح هذا الاقتراح اقول له يا انسان ليقول له انسان عايز تعقد والمسلمون على شروطي لا تختلف هل هي زوجة وأنا أعترف بها لكن أنا لا أريد أن تختلف إلا أنا أنصح أولياء النساء أن لا يعقلوا إلا قرب الزواج طيب كل يوم يحصل وإن هو يعقل ينطلق ويتحكم في المعقود علينا وأمها وأبوها وفي البيت وفي الدنيا كلها وللأسف يعني لن نجد إلا الطريق رحمه الله من ينضبطون والنسبة الغالبة إلى الأمر كله تقريبا إلا ما رحمه الله تعالى ولا قليل ضرب مناقب أسبوع اثنين ثلاثة خلاص عايزها بقى مسألة خلق زوجة مطلقة هو لسه لا في بيت ولا ولا حاجة خالص ممكن بعد شهر ولا اثنين يقول مش عايزها السلام عليكم بعد ما قصصت نفسيتها تمام سلم بيها وأخذ منها ما أخذ بعد يقول السلام عليكم ذلك في الحقيقة أنا ممن يؤيد أولياء الأمور بتأخير العقد أو إنه مع العقد يفضل هذا الشخص لا تختلف كنت تريد يا يعني صاحب السؤال تقول يعني أن الإنسان إذا أبلغ ذنوبا كثيرة ثم تاب إلى الله تعالى وعليه محبات هل يتوب الله عليه ويغفر له؟ أقول إن الله تعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا فمن تاب تاب الله عليه والله افرح بتوبه عبده من احدكم كان على رحيم في الارض من خلال الاخر الله يفرح بتوبه العبد مهما ارتكب من الذنوب وهل المراه ان تقول لزوجها عن ذنوبها السابقه قبل الزواج بل هذا جهل انا جهل ودي على فكره المثال المنتشر في بعض الجهل ان يقول له انا بقى تعالى ايه انا مخلصه عشان يخلص ده تعالى بقى بحكي لك المصائب السوداء اللي انا عملتها من الجوازه. فهم غاب القلب وصدر الصليب مني. تروح تدخلوها؟ ذلك لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهدين. غاب الدم ودم طالب يذكر نفسه. قال الا المجاهدين. العبد يفعل الدم. وفي حديث اخر قال كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قال ومن يهدى رسول الله قال العبد يفعل الذنب فيستره الله ستر من عنده فيصبح فيحدث به الناس كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحكي هذا لامي ولا يتيم بعض الناس من الجهل المكان ايضا يقول لك اصل انا بحب فضفض فضفض الفضفض يعني ايه؟ يقعد يحمل أي حد. وبعض الجهلة متخذ بعض الأشخاص مستشار للفطفضة. يقول المستشار للفطفضة ده عامل إيه؟ ما ذكره ذلة. أنا أعرف بعض الناس وأعرف أشخاصا بعينه. كل ناس ذلة. ودول متخصصين في المسألة. بعض الأشخاص بيبقى عنده نوع من المغص. يقوم يستغرب بعض الناس اللي هم المستشار الخفاف كده في الكلام. يقعد يحكي له مآسيه وبلاويه ومصايبه. يقول لي الكتوم لكن هو بذات الوقت عامله ايه؟ حاطط له كارت في ايه؟ كده هيطلع عن طوله ويروح عامله ايه؟ ها؟ طلع الكارت. طلع الكارت يعني ايه؟ هقول ان انت قلت لي في يوم من الايام زمان في يوم من الايام ان انت كنت بتمشي مع الراجل الفلاني وزمان ما هقول ذلك من الجهل ان الانسان يقطع الناس على ذنوبه. سترك الله هذه نعمة ربنا خطر تروح تكشفها. قم إلى الله تعالى حتى وإن لم تكن ياك أن تحدث الناس ولو أقرب الناس إليك. بعض الناس يقوم يعمل إيه؟ ليه يقوم بنت يقوم تقول أنا هذا أمي مستشاري بحكي لها على كل حاجة وبحكي لها مصايبها السوق ولا الأم حتى ولا أي محلول ما نحكي الإنسان أبدا ذنوبك أبدا. استشيروا استشيروا في امور من الفعل الخيرات تستشيروا في النوبة. طبعا البلغ من السن يعني من العمر العتية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشيروا في امر الغنوبين يستشيروا من الخير الخلق ناس بايظة اللي يستشيرون الناس في الزمان ده سيد الخلق يعملوا برامج في وسائل الاعلام يقول لك مستشار الخاص فين الخاص ده على الملأ خاص ايه وماذا تفعل لو كنت مكاني؟ بعدين ينشروا الجرايد. أنا بنيت وعملت وسويت وأنا أخون زوجي وبعمل وبسوي، ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ الناس عن ضمانة، يقلق بعض. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمامهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عذاب أليم. ولذلك فلا يجوز لك أبداً غير لما ذكرنا غير الذي لا يستشير المسألة في أمر الجنوبيين. قال يا رسول الله وكان عجوز كبير جدا حتى احكي الراوي يقول كان شيخ كبير هرم قد سقط حاجباه عنده 100 وشويه لو مش قد سقط حاجباه يزدحم على عصا يا رسول الله ما تقول في رجل قد اتى من الذنوب صغيرها وكبيرها ولم يترك حاجه ولا داجه الا فعلها. يقول له ما تقول في رجل قال له شبابي فضفض معاك بشغل النصارى ده ولا فضفض ده بتاع النصارى بتاع يروح يحكي للقسيس والقسيس يعمل ايه؟ يديله الصبر الغفران. لا ليس هذا في الاسلام في الاسلام تحسبش. قال الرجل ما تقول في رجل قد فعل وذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم اراده النبي اعلى في رأسه قال اسلمت والرجل بيقول واحد قال اسلمت قال ما اني اشهد ان لا اله الا انك رسول الله قال الذنوب صغيرها وكبيرها يبدل اترك اترك السيئات يبدلها الله لك حسنا. قال وغدراتي وفدراتي قال وغدراتي وفدراتي قال الله اكبر وغدر يكبر حتى اكثر الاعراض لكنه عاقل. يقول انا قد عملت الفضائح الفلانيه والعلانيه الفلانيه المهم في البرامج يقول قلت الاعتراف وايه؟ قال لي وش باسم. طب ما وش باسم في الدنيا ربنا يصعد في الاخره وبعدين بعد كده قال ما حدش يعرفك. طب والمخرج اللي بيصور والمذيع والكلام دول مش عارفينك؟ عارفين انت ليه عمال تحكي بقى السودا كلها؟ فهذا ليس من الاسلام. الاسلام لا يعرف ان كان قلت الاعتراف ولا الكلام الباطل ده. تقول يعني سهيلا تقول ان خطيبها او العقد عليها يسالها كثيرا هل كانت فعل الفاحشه من قبله ام لا؟ فهل تجيبه؟ نقول لها هو كلام هو مسيء لانه لا يجوز ان يسال في هذا المسألة ولا يجوز لانسان ان يسال انسانا هل ابنتك قبل ذلك؟ لا يجوز ان اسالك انا ولا انت تسالني. تقول لي ما الذنوب التي ارتكبتها؟ كنت تذنب قبل ذلك؟ هذا لا يجوز. كتب الله الانسان فلا تنضح عنه ثم ان لماذا هذا؟ وأما عن سؤال يعني العارض أو قابل هذا نقول قولي له لا يمنع عن شيء، لا يمنع عن شيء، يعني هذا ليس كلمة. إن قال لي هل كنت تعرفين أحدا قبل؟ قولي له لا كنت أعرف أحدا قبل. وتقي هذا ما لم أعرف أحدا وأنا على هذا الدين قبلك، فهذه التوبة قبلك. فما هو تعرضين؟ قول أرى في إخوة عدين وبعد كده يا أخو قصة يكون واحد العارض تاعي في المسجد، قولي له هكذا. هذا لا يجوز أصلا. هذا لو يصر على ترك الصلاة معه وهو يصر على ترك الصلاة فلا أقول هذا. هذا كل يعني إن بلغت النصيحة الكلمة الرفيقة الشفيقة يجب عليه الطلاق. هذا قد يكون قد كفر بالله فضل على ترك الصلاة وظل مصرا على ترك الصلاة، إلا أن تعلمين منه خيرا وأنه ربما ينصرف حاله فتظلين على العقوبة. لكن لو أصر أنت مخير في مسألة الصلاة إلا أن يكون ضر صعبا مخصوص لعقيدة الاتحاد، الاتحاد والحدود لك عقيدة ممكن أن الله في كل مكان وفي كل شيء قد حمل، وهذا يلزم منه أن الله قد حمل في المخلوقات وعليه هذا نوع من الكذب والحلول، ويعتقدون أنه حل واحد إله واحد مسؤول، إله حمل في مسؤول. هي الفلاسفة يعتقدون أن الله ملايين بلايين أكثر من هذا الإله، لأنه لا إله ولا إله ولا إله كل ذو إله، والعبد إله والتبع لله إله، لأن الله حل في كل شيء عندهم، وأنه لا يجوز أن تقول أن الله فوق السماوات والأرض عندهم، لأن هذا معناه عندهم أنك تحدد الله في جهة وبمعنى بسيط جدا. هل من الممكن ان تكون انت في مكان فوق فانظر اليك، ومن فوقك انظر اليك مخلوقا، وانا احيط بك من كل جهه لك، فانا في العلو لديك، انا في العلو لديك، يعني فهم المعنى اين دي من كل جهه تبقى بالنسبه لك انت ايه؟ حلو؟ مش كده؟ اه ولا لا؟ لو انت نقطه هو ليه؟ أنت إذا نظرت إلى أي جزء في الدنيا تنظر إلى علو ولا تنظر إلى إيه؟ علو؟ الله تعالى عالم سبحانه وتعالى، ولكن تكليف ذلك هو ذلك الشيء كله. إذن كيف ذلك تكليف إليه؟ الخلق. ده هو الفرق. وأما ختام الإيمان فمختلف به فيه بين علماء أهل السنة وبين القول بالوجوب والاستشهاد. المقيم بين علماء السنة بين قول الوجوب والاستشهاد والرابع أن الإيمان. وأنتم يعني أستاذنا جميعا ندعو إليه تأخينا القرآن المعروف الماضي، نسأل الله تعالى أن يشفيها مشفيها بنفس جرة المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.